نعود إلى حديثنا، حديث ومن خشيته سؤال عقبه، لا يريد الآن واحد شخص يدرس مثلا يعلم الناس الخير، قال الله وقال رسول 50-60 سنة وفي النهاية يقول ليت الكفاف، ما يدري وش قارف هالنية هذه وش، لأن العلم الشرعي والأعمال الصالحة من أعمال الآخرة المحضة التي لو يحصل فيها أدنى خدش في الإخلاص والنية يتضرر صاحبها. فأمر النية ليس بالسهل، أمر الإخلاص شأنه عظيم. يعني لو وقفنا عند قول جاءوا بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني شخص جالس على كرسي في المسجد ليل نهار يعلم الناس الخير، الناس تظنه في مصاف الأنبياء 70-80 سنة يعلم الناس الخير، وهو يمكن أنه أول من تسعر به النار يوم القيامة. المسألة ليست سهلة، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. المسألة ليست سهلة، كل إنسان يتمنى المخلص والكفاف، لكن الله يعفو سامح، الله يتجاوز عن الجميع. نعود إلى ما تسبب في خروجنا عن الموضوع واستطرادنا عن الاستطراد. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، إذا حدث نفسه نقص أجره. لماذا؟ لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، وفي هذا حث على المجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان الذي إذا أذن أدبر وله ضراط، إذا أذن للصلاة أدبر وله ضراط، ثم إذا فرغ الأذان أقبل، ثم إذا ثوب بالصلاة قيم لها أدبر، ثم إذا فرغ من الإقامة أقبل، يوسوس للناس ويذكرهم بما لم يذكر، كل هذا من أجل نقص الأجر المرتب على هذه العبادة. فإذا حصل حديث النفس نقص الأجر، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. سائل يقول هل يجوز استخدام الحرام استثناء في حال قول خبر؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، هل ورد في حديث سير خبر أم أن القرآن كرر ثلاثة في بعض الأخبار؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل في ما يزيل أثر الخارج من السبيلين الماء والأحجار، يقوم مقام الأحجار الأجسام الخشنة التي تنقي المحل، تقوم مقام الأحجار. فالتراب إذا أنقى المحل، وليس المقصود في لا في الاستجمار بالحجارة ولا في ما يقوم مقامه الإنقاء بمعنى عودة خشون المحل 100% كالماء، لا، أن لا يبقى إلا أثر لا يزول إلا بالماء. إذا بقي أثر لا يزول إلا بالماء يكون حينئذ أدت الحجارة أو ما يقوم مقامها الغرض، وإلا ما يمكن أن يكون الحجارة أو ما يقوم مقامها بمثابة الماء. الماء يزيل بالكلية، والحجارة ضابطها أن يبقى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. فإذا أدى نفس الغرض ك الخشب مثلا ما لا يضر، أو المناديل الخشنة واستعملت حتى أنقت، والتراب أيضا عند عدم الجميع لا بأس، لكن الأشياء الصقيلة مثل هذه لا تزيل، لا تزيل الخارج الصقيلة مهما كانت، الزجاج وما في حكمها ما يمكن أن تزيل مثل الخارج لأنها صقيلة ينبو عنها هذا الموجود من أثر الخارج فلا تزعم. نعم. أما حديث ويل العقاب من النار، جاء في بعض الطرق أنه رفع صوته بها ثلاثا، جاء في بعض الطرق أنه رفع بها صوته ثلاثا. نعم. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر